أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أحسن الله. يا إله إن الإنسان خلق هلوعا، يخبر تعالى عن ما طبع عليه الإنسان وجبل عليه من قلة الصبر في السراء والضراء. خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، هذا كالتفسير لقوله هلوعا. إذا مسه الشر من مرض أو فقر أو شدة جزوع، وإن مسه الخير والنعمة وأوتي المال فهو منوع بخيل. قال الله إلا المصلين إلى آخر ما وصفهم به، فإنهم على خلاف ذلك. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، على صلاتهم دائمون محافظون عليها. صابرون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا أنهم عابدون لله، مصلون، مؤدون لفرائض الله، وينفقون المال، وكثيرا ما يقدم الله بين الصلاة والإنفاق والصلاة والزكاة، هذا من هذا النوع. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهنا قال الذين في أموالهم حق معلوم، مفروض الزكاة فريضة مقدرة معلومة، للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل الناس ويطلب حاجته ويسأل من يعطيه، أو كذلك المحروم الذي هو فقير محروم من الرزق والساعة، فهم يتصدقون وينفقون ويخصون السائل والمحروم بالعطاء للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين وهو يوم الجزاء، يؤمنون بالله واليوم الآخر، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون يخافون عذاب الله، الذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، عذاب الله شديد، ولا يؤمن أن يحل بمن له بمن هو بمن له بمن هو بمن هو له أهل، إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم ذكر من صفات المصلين على الدائمين على صلاتهم الذين على صلاتهم مشفقون، من صفاتهم أنهم حافظون لفروجهم، والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون لها عن النظر، فهم يسترونها ولا يمكننا أحدا من النظر إليها، وهم حافظون لها كذلك مما حرم الله من الزنا وسائر الفواحش، لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا هو الذي أباحه الله من الاستمتاع بالفرج، الزوجة أو ملك اليمين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين في ذلك، في استمتع في تعاطي والتمتع بما أباح الله، لا لوم عليهم في ذلك، فإنهم غير ملومين، لكن من ابتغى سوى ذلك فهو المعتدي العادي لحدود الله، فهو ملوم مذموم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى أي طلب، فمن طلب غير ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعونها فيحفظون أماناتهم ولا يخونونها، بل هم يؤدون الأمانات، فرعايتها بحفظها وأدائها، رعاية الأمانات يكون بحفظها وأدائها، وضد ذلك الخيانة. والذين هم بشهاداتهم قائمون بها، مؤدون للشهادات، قائمون بحقوقها، وأعظم ذلك شهادة الحق، الشهادة لله بالتوحيد، فهم يقومون بهذه الشهادة التي هي أعظم الشهادات، يقومون بها ويؤدون حقها ويصدقونها بأقوالهم وأفعالهم. وكذلك الشهادات المتعلقة بالحقوق، بحقوق العباد، يؤدونها إذا دعوا إليها أدوها، ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. فأثنى عليهم في أول هذه الصفات بالدوام على الصلاة، وفي آخرها أثنى عليهم بالمحافظة عليها، فدل ذلك على عظم شأن الصلاة في الدين، عظم شأن الصلاة في الإسلام.